أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي يشهد الكبير يا بشتي يا الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير الذين يظهر منكم النساء إلا هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدهم وإنما يقول يوم كرم القول يقول وإن الله لعفو غفور وإن الله لعفو غفور والذين يظهر من نسائهم يعودون لما قالوا فاحشروا رقبة مثل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تحملون خبير والله بما تحملون خبير فمن لم يجر ثياب شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن يستطيع إطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ويكفر فينا عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات ويكفينا دوين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد أن ترى الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أن ترى الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أن ترى الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهي ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئوا بما عملوا القيامة إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ألم ترى إلا ينوح عن الجهاد ثم يعلو الذين نوحوا عنه ويتناسون به سوى الجوال ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيك بما يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم ولا يعذب الله بما نقول حسبوا بأنهم يصلها حديث بصير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تنادوكم فلا تنادوا باسم العدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالذي بالتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون وتنادوا بالذي بالتقوى وتنادوا بالذي بالتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا ويسلط به شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم ارتفعوا في المجلس ارتفعوا يستعد الله لكم فإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إلا ذلكم رسول الله فأتوا بيد رواكم صدقة ذلك خير لكم أطهر فإن تجدوا فإن الله غفور رحيم فأشكروا أن تقدموا بين يدي رواكم صدقات فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أرى إلا يتولى القوم غير الله عليهم أرى إلا يتولى القوم غير الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحبون على كثير وهم يلعبون أعطى الله لهم عذابا شديدا إنه ساء ما كانوا يعملون اتخذوا عباده سنة وصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يعصم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون اتعوذ عليهم الشيطان وينساهم ذكر الله أولئك عدو الشيطان ألا إن أهل الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإلى روح منه ويدخلون في الناس بالذي مستانها وخالدين فيها أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإلى روح منه ويدخلون في الناس ويدخلون في الناس بالذي مستانها وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإلى روح منه ويدخلون في النار بالذي احسنها وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وإلى روح منه ويدخلون في النار بالذي احسنها وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم لا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما يأتوا خصومه من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقلع في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم أيها المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجنة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك لأنه شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قرأتم من الذين أوتيتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من شيء ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من شيء قلها فإذا غير رسول وإذن الله وجدناه مساكين بالسليم فإذا يكون أبيضا من الرياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه فلا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لله إلا أن يخرجوا من ديارهم أموالهم يسعون فضلا من الله ورضوانا ويذكرون الله رسوله أولئك هم الصادقون ولن يتولوا الدار والإيمان قد يحبون أنهار أهلهم ولا يزيدون في صدور حلقة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا هم من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم إنك لرؤوف رحيم أنت أي الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب أن يخرجوا من خلالنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ويقوشكم لا نصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لا يخرجون معهم وإن قوتلوا لا ينصرونهم وإن نصروا لا يولون أدبارهم لا ينصرون لا تبغوا أشدوا أبدا في قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحدوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كما لا يلني عن طريق قلبا ذاقوا ولا رغمهم ولا عذاب أليم كما لا الشيطان قال الإنسان كفر فلما كفر قال لي بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبة لهما أنهما في النار خالدين فيها ولا رجل الله الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فائزون نزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا مرتفعا من خشية الله وإن كان تابوا الربو على الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقول إني وجد وأكبر بما جاءكم من حق يخرجون الرسل وإياكم أنتم منهم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ابتغاء مرضاتي تشركون إني وجد أنا أعلم بما أعطيتم وما عللتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن خطوف يكون لكم أعداء ويكفروا إليكم أيديهما أفئدهم بالسر ترجوا وتكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أن كانت لكم الفضل حتى تصيب إبراهيم أو الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا قل إبراهيم لأبينا استغفر لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة عظيمة تدين كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني الحميد. عفى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم وما تولوا فاصفحوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والله على إخراجكم وتولهم ويتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن عرفتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم كوافر واسألوا ما أنفقتم واتقوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله العليم الحكيم. وإن كان شيء من أزواجكم في الكفار فعاقبوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي آتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعك على أن يشرك بالله شيئا ولا يسكن ولا يزني ولا يقتل ولا يأتي أي بهتان يسرين وبين أيديهن وأرجلهن ولا يقتلنك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا قولا غير الله عليه فجئتم إلى الآخرة كما جئت الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا